آمنت بالله ربي خالق الأكوان، رب الوجود الذي من طينة سواني، آمنت بالله ربي خالق الأكوان، رب الوجود الذي من سبحانه فهو الذي خلق الورى، سبحانه فهو الذي خلق الورى وهو الذي للصالحات هدى. آياته العظمى وسر وجوده، آياته العظمى وسر وجوده، شهدت له في السر والإعلان، السماوات في عليائها نطقت بذكر الخالق الرحمن، فانظر ترى السماوات في عليائها نطقت بذكر الخالق الرحمن، والأرض والدنيا بما جمعت له، والأرض والدنيا بما جمعت له، سجدت تعظم خالق الأكوان، والأرض والدنيا بما جمعت له، سجدت تعظم خالق الأكوان. آمنت بالله ربي خالق الأكوان، رب الوجود، رب الوجود، رب الوجود الذي من طين سواني يا